بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل معاشر الإخوة في القراءة في أذكار الصباح والمساء من خلال هذا الجمع المبارك الطيب في كتاب تحفة الأخيار للإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وهذا لفظ أحمد والبخاري. أورد هنا المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مجيء أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبه منه عليه الصلاة والسلام أن يأمره بدعاء يقوله في الصباح والمساء. وكان أن مر معنا في هذا الكتاب مجيء أبي بكر رضي الله عنه وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته، وفي بعض الروايات دعاء أقوله في صلاتي وفي بيتي. وهنا يأتي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بدعاء يقوله في الصباح والمساء. وما أكدت عليه عند الحديث الأول أؤكد عليه هنا، ألا وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم عناية خاصة ورعاية كبيرة واهتمام بالغ بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيأتسون بهديه ويقتدون بسنته ويعملون بما جاء به، ولا يتكلفون إنشاء أمور من قبل أنفسهم، كما عبر عنهم ابن مسعود رضي الله عنه في كلمته العظيمة حينما قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هكذا كان نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا تأمل رعاك الله صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وأكمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا وخيرهم وأرفعهم قدرا، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يعلمه شيئا يقوله في الصباح والمساء. عندما تقارن هذا الصنيع المبارك من صديق الأمة رضي الله عنه بصنيع أقوام جاءوا بعد وتكلفوا إنشاء أذكار وأوراد وأحزاب كتبوها للناس كتبوها لأنفسهم وكتبوها للناس لتقرأ في الصباح ولتقرأ في المساء ولتكون وردا يوميا للإنسان، ولا دليل عليها لا, لا, لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعضهم من شدة تكلفه في هذا الشأن خصص لأيام الأسبوع لكل يوم وردا، ورد يوم السبت وورد يوم الأحد إلى آخره، في أشياء كثيرة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ولا دليل عليها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن أبا بكر رضي الله عنه في مقدوره واستطاعته أن ينشئ أذكارا جميلة وألفاظا عذبة يذكر بها الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء، لكنه يعلم أن دين الله عز وجل ليس بتكلف المتكلفين ولا إنشاء المخترعين. دين الله عز وجل اقتداء واهتداء بهدي سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أتى وقال مرني بكلام أقوله في الصباح والمساء إذا أصبحت وإذا أمسيت، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه شيئا يقوله في الصباح والمساء. أنت أيها الأخ الموفق تستفيد من هذا فائدة عظيمة، أن كل تلك الكتب التي أنشأها أقوام بلا دليل ولا برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الواجب اطراحها وعدم الالتفات إليها وعدم الاشتغال بها، حتى لو كنت أمضيت معها سنوات طويلة اطرحها من الآن. وعليك بهذا النهج المبارك الذي عليه الصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه وعليه الصحابة الكرام وعليه تابعوهم بإحسان، اطرح هذه الكتب ولا تلتفت إليها ما دام أنها ليست قائمة على الأدلة الصحيحة والبراهين الواضحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكي تدرج تلك الكتب وتلك الأحزاب بين العوام وجهال المسلمين ينمقها أصحابها بكلمات مزخرفة وبعبارات منمقة وبعناوين أخاذة. ولهذا تجد الصلاة النورانية المدري كذا يضعون ألقاب حتى تأخذ العوام، ثم أيضا يبدأون بذكر مقدمات وتهويلات حتى تروج هذه الأذكار عند عوام المسلمين، وربما أيضا يذكرون منامات وأشياء من هذا القبيل. فكل هذا لا تلتفت إليه ولا تعبأ به، وعليك بالسنة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام. أبو بكر رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، أي أقولها في الصباح والمساء. قول أبي بكر رضي الله عنه هنا أقولها أو أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، هذا نستفيد منه فائدة، أن فائدة جليلة، أن وقت الصباح الباكر والمساء الذي هو آخر النهار متقرر في نفوس الصحابة أنه وقت ماذا؟ وقت ذكر ودعاء، وقت يشغل بالذكر والدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يدركون ذلك، وهذا أمر مفروغ منه ومعلوم ومتقرر عندهم. ولهذا أتى يطلب أن يعلمه شيئا يقوله في هذا الوقت الذي هو وقت ذكر ودعاء. قال مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، أي أجعلهن وردا لي في صباحي ومسائي، في كل صباح أقولهن وفي كل مساء أقولهن. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي سيأتي معنا، وقال له عليه الصلاة والسلام في تمامه، قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فأفادنا ختام هذا الحديث أن هذا الدعاء المبارك يستحب للمسلم أن يقوله في الصباح وفي المساء وعندما يأوي لفراشه لينام، فهو يقال ثلاث مرات. هذا الدعاء يقال ثلاث مرات، مرة في الصباح ومرة في المساء ومرة عندما يأوي المسلم إلى فراشه لينام. قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم ذكر الدعاء، ذكر الدعاء بعد أن بدأ بمقدمة بين يديه فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى وحسن التذلل بين يديه تبارك وتعالى وحسن المسألة. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. ومعنى فاطر السماوات أي مبدع السماوات وخالقهما من العدم وموجدهما بعد أن لم يكن لهما وجود. فاطر السماوات والأرض يتوسل إليه سبحانه وتعالى بكونه الخالق للسماوات والأرض والمبدع لهما والموجد لهما بعد أن لم يكونا شيئا. قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، عالم ما يغيب عن الناس ويخفى عليهم، وعالم الشهادة أي الأمور التي يشاهدها الناس ويرونها ويطلعون عليها، عالم الغيب والشهادة. والمراد بالغيب أي ما غاب عن الإنسان، وإلا فالله تبارك وتعالى الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. فقوله الغيب أي باعتبار الإنسان، باعتبار الإنسان أي الأمور المغيبة عن الإنسان التي لا اطلاع عليها، لا اطلاع له عليها ولا مشاهدة له ولا مشاهدة لها ولا رؤية، لا يراها ولا يشاهدها ولا يطلع عليها، فهي مغيبة عنه. عالم الغيب والشهادة يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإحاطة علمه، بإحاطة علمه. وذكر هنا إحاطة العلم بعد ذكر الخلق للسماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. وكثيرا ما يأتي في النصوص ذكر العلم عقب ذكر الخلق، كثيرا ما يأتي ذكر العلم، علم الله وإحاطته بعد ذكر الخلق، مثل ما مر معنا في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فذكر الخلق ثم ذكر العلم. وكثيرا ما يأتي مثل هذا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخر الآية. ففي هذا المعنى آيات كثيرة. أيضا قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهنا ذكر شمول الخلق وإحاطة العلم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أياما أحاط علمك بكل شيء ولا يخفى عليك خافية، الغيب عندك، السر عندك علانية والغيب عندك شهادة لا تخفى عليك خافية. يتوسل إلى الله بعلمه كما أنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بخلقه للمخلوقات. قال: رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، توسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لكل شيء وهذه الربوبية العامة، ربوبية الخلق والإبداع والإيجاد والتصرف والتدبير والإنعام والتسخير إلى غير ذلك من معاني الربوبية. رب كل شيء، كل شيء مربوب لله، مخلوق له، والله تبارك وتعالى رب العالمين، كما قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وكما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وكما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. رب كل شيء، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته العامة لجميع المخلوقات وعموم الكائنات، رب كل شيء. فكل شيء مربوب لله، مخلوق له، الله خالقه، الله موجده، الله مبدعه، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بذلك. ومليكه أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى بملكه لكل شيء، الله مليك كل شيء، له الملك في الأولى والآخرة، له ملك الدنيا والآخرة، له ملك كل شيء، ومن سواه لا يملك شيئا ولا مثقال ذرة، كما قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، من سوى الله لا يملك مثقال ذرة إلا إذا ملكه الله، أما استقلالا لا يملك. ولهذا قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بملكه. ثم جاء بعد ذلك التعوذ، قال: أعوذ بك. التعوذ هو الطلب، وهو السؤال في هذا الحديث، لكنه لم يأتي به إلا بعد هذه الوسائل العظيمة المباركة. هذه الوسائل كما أنها حسنة جدا بين يدي الدعاء لما فيها من حسن التوسل إلى الله تبارك وتعالى وكمال الإقرار بربوبيته وتسخيره وتدبيره وإحاطة علمه، ففيها أيضا ملء لقلب المتوسل بالإيمان والثقة بالله وقوة الاعتماد عليه. فهو قبل أن يقول أعوذ بك عمر قلبه بهذه الإيمانيات العظيمة التي تعطيه قوة ثقة بالله وحسن توكل وقوة التجاء إلى الله. أرأيت عندما تقول، وتابع معي، أرأيت عندما تقول: اللهم إني أعوذ بك من كذا، أو تستحضر هذه المعاني: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، فيمتلئ قلبك إيمانا بعموم ملكه، إحاطة علمه، كمال قدرته، قوة تدبيره، إحاطته بهذه الكائنات، ثم تسأل. فهذه الوسائل كما أن هذه المقدمات كما أنها وسائل حسنة بين يدي الدعاء، فإن فيها أيضا فائدة من جهة عمارة القلب بقوة الإيمان وحسن التوكل وتمام الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. قال: رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. وهذا فيه أيضا الإقرار لله تبارك وتعالى بالوحدانية وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت، أي أشهد أنك يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أن لا معبود بحق سواك، ألا أنه لا يستحق العبادة أحد غيرك، أنت المستحق لها، أنت الذي تستحق أن تصرف لك العبادة وتفرد بالطاعة ويخلص الدين لك ولا يجعل معك شريك. فكما أنك تفردت بالخلق، تفردت بالرزق، تفردت بإحاطة العلم، تفردت بعموم الملك، فكذلك تفرد بالعبادة ويخلص الدين لك ولا يجعل معك شريك في شيء من ذلك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أيضا في هذا الحديث فائدة عظيمة من جهة بيان الارتباط بين توحيدي الربوبية والعبادة، وكما قال العلماء توحيد الربوبية بوابة ومدخل لتوحيد العبادة، بوابة ومدخل لتوحيد العبادة، لأن إقرار العبد بأن الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، عالم الغيب والشهادة، هذا الإقرار يستوجب ويستلزم ماذا؟ أن تخلص العبادة لمن هذا شأنه، وأن يفرد بالعبادة. ولهذا قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون، وقال في الآية الأخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، كما أنه سبحانه وتعالى تفرد وحده بالخلق والرزق والملك والتدبير، فالواجب ماذا؟ أن يفرد وحده بالعبادة. ولهذا جاء هنا أولا بمعاني الربوبية، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، ثم جاء بتوحيد العبادة، أشهد أن لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا أنت نبهت غير مرة أنها تأتي كثيرا وفي مواضع عديدة من الأذكار، سواء أذكار الصباح أو المساء أو أذكار النوم إلى غير ذلك من الأذكار، تأتي بكثرة لأنها عماد الدين وأساسه وقيام الدين على هذه الكلمة العظيمة المباركة. ولهذا فإن هذه الأذكار والمحافظة فإن هذه الأذكار والمحافظة عليها تجدد التوحيد، لا يزال العبد بهذه الأذكار يجدد توحيده ويجدد إيمانه ويجدد إسلامه، كما أشرت إلى هذا المعنى في الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وأعظم ما تجدد به إيمانك تكرارك لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولهذا تراها دائما تأتي معك في الأذكار، أذكار الصباح، أذكار الصلوات، أذكار النوم إلى غير ذلك من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هنا بدأ بالسؤال، السؤال هو تعوذ، السؤال أو المطلوب تعوذ بالله تبارك وتعالى، والتعوذ والاستعاذة التجاء وفرار إلى من ينصرك ممن تخافه، هروب مما تخافه وتخشى منه إلى من يحميك وينصرك ويعينك. فالاستعاذة التجاء إلى الله، التجاء إلى الله عز وجل، فيها طلب الحماية منه سبحانه وتعالى، توجه إليه بطلب الحماية والوقاية من الشرور والآفات والأخطار. والعبد لا مفر له إلا إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، لا مفر إلا إلى الله، لا ملجأ ولا ملجأ إلا إليه. فالعبد المؤمن في كل ما يخشاه وكل ما يخافه فراره إلى الله سبحانه وتعالى والتجاؤه إليه سبحانه وتعالى. فالتعوذ التجاء إلى الله لطلب السلامة والوقاية والعافية من الشرور والأخطار والأضرار والآفات. قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كم شيء تعوذ منه هنا؟ كم شيء تعوذ منه؟ 4: من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تعوذ من 4 أشياء. الشيئان الأولان يتعلقان بمنبع الشر، الشيئان الأولان يتعلقان بمنبع الشر ومصدره، والشيئان الآخران يتعلقان بنتيجة الشر وثمرته. قال: أولا أعوذ بك من شر نفسي. النفس الأمارة بالسوء منبع لماذا؟ منبع للشر. إن النفس لأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء منبع للشر، تدعو صاحبها إلى الشر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ذكر المصدر والنتيجة كما هو هنا أيضا. فمن شرور أنفسنا، النفس منبع، النفس عندما تكون أمارة بالسوء منبع للشرور، تجدها تدعو صاحبها للآثام، تحرك فيه التوجه للحرام، تدفعه إلى فعل المعاصي، تدفعه إلى فعل الآثام، أمارة بالسوء، فهي منبع للشر إذا كانت بهذا الوصف أمارة بالسوء، فهي منبع. وهنا تعوذ بالله تبارك وتعالى من شر النفس، تعوذ بالله من شر النفس، وهو تعوذ بالله تبارك وتعالى من منبع من منابع الشر، وهو شر النفس. النفس عندما يكون فيها شر والعياذ بالله تدفع الشخص إلى أنواع كثيرة من الآثام والمعاصي والذنوب، فلهذا تعوذ من شر نفسه. ثم تعوذ من شر الشيطان وشركه، من شر الشيطان وشركه. والشيطان ماذا؟ منبع. الشيطان منبع من منابع الشر، ومن أعظم ما يدفع الإنسان إلى الشر، ومن أعظم ما يحرك الشر في قلب الإنسان، وهو عدو لا يراك، عدو يراك ولا تراه، ويجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، ويسول للإنسان ويوسوس له ويلقي في نفسه الأفكار والوساوس والخطرات، ويحضر عند الإنسان. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وله نزغ: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان يحرك الشر في قلب الإنسان، فهذا أيضا منبع آخر. الشر له منبعان: النفس الأمارة بالسوء، وماذا؟ والشيطان. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وشركه أي وما يدعو إليه من الشرك بالله، لأن الشرك هو أعظم ما يدعو إليه الشيطان. فقوله أعوذ بك من شر الشيطان وشركه أي أعوذ بك من شر الشيطان ومما يدعو إليه من الشرك بالله تبارك وتعالى. وتروى أيضا بالفتح: وشركه. أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. والشرك ما هو؟ ما هو الشرك؟ المصيدة، الحبالة. الشيطان له مصائد، وابن القيم رحمه الله سمى كتابه النفيس الذي حذر فيه من كيد الشيطان ووساوسه، سماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. الشيطان له مصائد وله حبالات وله أنواع، وله شرك يضعه ليصطاد به الإنسان. فهنا يقول أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، يعني ما يضعه من فخوخ ومصائد وحبالات يصطاد بها الناس. وهذا فيه دلالة أن الشيطان له أنواع من المصائد التي يصطاد بها الناس، ليس نوعا واحدا، ولكن أنواع من المصائد التي يضعها وله من الضحايا في تلك المصائد الشيء الكثير، وله خبرة واسعة. الشيطان له خبرة واسعة في باب اصطياد الناس وصدهم عن دين الله. الآن لما يتحدثون عن الخبرة، عندما يتحدثون عن الخبرة، وعندما تتكلم بعض المؤسسات عن خبرتها الطويلة، يقول خبرة كم يقول 50 سنة 60 سنة، لكن خبرة الشيطان في الإغواء كم؟ خبرة الشيطان في الإغواء كم من قديم الزمان، وله ممارسات وله طرق وله أساليب وله حيل، ويعرف من أين يأتي ومن أين، فخبرة واسعة جدا. ويراك ولا تراه، أحد السلف يقول عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، وخبرته واسعة جدا. ولهذا ما تستطيع أن تنجو من الشيطان إلا بالاستعاذة بالله، ما تستطيع، والله ما تستطيع أن تنجو من الشيطان ومن شركه إلا بالالتجاء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى. لا مفر لك إلا بالتجائك إلى الله التجاء صادقا، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان وما يدعو إليه، تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان وما يدعو إليه من الشرك، أو تستعيذ بالله من الشيطان ومن حبالات الشيطان ومصائد الشيطان وفخوخه التي يضعها ليصطاد بها الناس ليصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى. إذن قوله أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه، هذا يتعلق بماذا؟ بمنبع الشر ومصدره. ثم ذكر الأمرين الآخرين وفيهما النتيجة، نتيجة هذا المنبع ونتيجة هذا المصدر. ما النتيجة لشر النفس وما النتيجة لشر الشيطان الذي يبعث في الإنسان؟ أحد أمرين. الأمر الأول أن يقترف الإنسان على نفسه سوءا، أن يقترف على نفسه سوءا، أي أن يجر على نفسه ماذا؟ إثما وذنوبا وآثاما يلقى الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة. ولهذا قال وأن أقترف على نفسي سوءا. متى يقترف الإنسان على نفسه سوءا؟ عندما تأمره نفسه بالسوء ويطاوعها، وعندما يأمره الشيطان بالسوء ويطاوعه، عندئذ تكون هذه النتيجة، وهي أن يقترف على نفسه سوءا. والنتيجة الثانية هي قال أو أجره إلى مسلم، أو أجره إلى مسلم بأن يجر السوء إلى الآخرين، إما بالظلم أو العدوان أو بدعوتهم إلى الشر والفساد أو غير ذلك من أنواع الآثام التي تقع من الإنسان تجاه الآخرين. فهذا تعوذ مبارك وعظيم جدا، جمع أمورا أربعة يتعوذ بها المسلم، وبين يديها توسل إلى الله تبارك وتعالى توسلا عظيما، ثم تعوذ من هذه الأمور الأربعة من شر النفس وشر الشيطان وشركه، وأن يقترف على نفسه سوءا أو أن يجره للآخرين، أو أن يجره للآخرين. هذا الدعاء المبارك كما مر معنا يستحب للمسلم أن يقوله في الصباح، وأن يقوله في المساء، وأن يقوله عند النوم. نعم. قال رحمه الله: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو كما قال رحمه الله. ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. هذا الحديث يدل على أن هذا الذكر المبارك المذكور هنا هو من جملة أذكار طرفي النهار الصباح والمساء، يستحب للمسلم أن يقوله 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى. والثمرة التي تنال من المواظبة على هذا الذكر والعناية به إضافة إلى ما فيه من عبودية وتذلل وخضوع لله تبارك وتعالى فيه حفظ للعبد لا يضره شيء. قال فيضره شيء، يعني إذا كان يقول ذلك في الصباح ويقول في المساء 3 مرات لا يضره شيء، لا يضره شيء. وقوله لا يضره شيء ليس مختصا بشيء معين، ليس مختصا بشيء معين كأذى الشيطان مثلا، بل هو عام. قال لا يضره فيضره شيء، شيء نكرة وتعم هنا تعم جميع الأشياء، فيشمل أذى الشيطان ويشمل الأسقام ويشمل الأمراض ويشمل أيضا اعتداء ذوات السموم كالحية والعقرب إلى غير ذلك، فما يضره شيء. هذا الحديث مثل ما ذكر الشيخ رواه الترمذي، وقد جاء في سنن الترمذي قصة لطيفة أوردها الترمذي عقب هذا الحديث. الراوي للحديث عن عثمان بن عفان هو أبان بن عثمان أو عثمان أبان بن عثمان، وهو الراوي له عن عثمان، وأبان هذا كان قد أصابه طرف فالج، أصابه طرف فالج، الفالج نوع من الشلل في طرف الجسم، فكان قد أصابه طرف فالج في جانب من جسمه، فكان يوما يحدث بهذا الحديث إلى آخره فيضره شيء، يعني الحديث إن ما يضره شيء. فكان أحد من في المجلس يسمع من أبان الحديث وينظر إلى الشلل اللي في جسمه، نظرات ماذا؟ يعني يسمع من الحديث ومركز نظره على الشلل الذي في جسمه، ينظر إلى الشلل الذي في جسمه، وكأن نظرات عيونه تقول، وكأن نظرات عيونه تقول ماذا؟ تقول إذا ما هذا الذي قد أصابك؟ والحديث قال فيضره شيء. فقال له أبان لا تنظر، الحديث كما هو، قال لا تنظر، الحديث كما حدثنا أو كما حدثنا أو الحديث كما هو، ولكنني في يومئذ نسيته ليمضي الله في قدره. ولكنني يومئذ، يعني اليوم الذي أصابني هذا الأمر، نسيته ليمضي الله في قدره. لا تنظر، يقول الحديث كما حدثنا، الحديث كما أخبر، الذي قال هذا صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، عندما يقول صلى الله عليه وسلم أن لا يضرك شيء لا يضرك شيء، لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس يجعل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت التجربة، يجعل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحت التجربة، ويقول نجرب، وربما يقول يمكن نستفيد ويمكن أنه لا يضرنا، فما عنده ثقة. ولعلكم تذكرون مر معنا قريبا عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، ماذا قال؟ أن يقولها ماذا؟ موقنا، لا يقولها الإنسان مجربا ولا يقولها متأملا هل يتحقق الأمر أو لا يتحقق، وإنما يقوله عن يقين. ولهذا من أسباب قبول الدعاء، بل من شروط قبوله، أن يدعو الإنسان وهو موقن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل أو قلب لاه. فأبان رضي الله عنه قال له لا تنظر، لا تنظر، هذه النظرة خاطئة. لماذا؟ لأنك أمام حديث قاله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لا تنظر، الحديث كما حدثنا، يعني الحديث على بابه، ولكنني أنسيته يومئذ ليمضي الله في قدره. أما الحديث على بابه، هذا نستفيد منه فائدة. ما هي؟ نستفيد منه فائدة أن الذي ينبغي على العبد هو المواظبة. المواظبة كل يوم تقول في الصباح 3 مرات، وكل يوم تقول في المساء 3 مرات، وأنت على ثقة بالله تبارك وتعالى، ما يضرك شيء في أيامك، لا يضرك شيء في أيامك، كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله. بسم الله الجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف. المحذوف يقدره القائل بحسب ما يريد من قوله بسم الله، يقدره القائل لها بحسب ما يريد من قوله بسم الله. إذا كنت تريد أن تدخل البيت فقولك بسم الله، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بفعل محذوف تقديره أدخل، بسم الله أدخل. إذا كنت تريد أن تأكل وقلت بسم الله، الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف بفعل محذوف تقديره ماذا؟ أكل، بسم الله أكل. إذا كنت قلت بسم الله عندما أردت أن تركب الدابة فهو متعلق بفعل محذوف تقديره بسم الله أركب. إذا كنت تكتب كتابا وقلت بسم الله عند أول كتابتك تقديره أكتب. هنا بسم الله أستعيذ، بسم الله أستعيذ. فالجار المجرور هنا متعلق بمحذوف تقديره أستعيذ، بسم الله أستعيذ، يعني أطلب من الله أن يعيذني، أطلب من الله أن يعيذني. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا يضر من استعاذ بسم الله تبارك وتعالى شيء، لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء، لأن العقوبات والمصائب والبلايا إما تنزل على الإنسان من فوق أو ماذا؟ أو تأتيه من تحت، إما تنزل عليه من فوقه أو تأتيه من تحته. فهو ومن استعاذ بالله تبارك وتعالى حفظه الله، لا تأتيه عقوبة من فوقه ولا تأتيه من تحته، لا تأتي مصيبة من فوقه ولا تأتيه من تحته، حفظه الله تبارك وتعالى. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. في هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين، السميع أي لأقوال العباد، العليم أي بأعمالهم. السميع لأقوالهم، العليم بأعمالهم، المطلع تبارك وتعالى على كل شيء. فهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بسمعه الذي وسع كل الأصوات، وبعلمه الذي أحاط بكل شيء. فمن قال هذا الذكر 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء لم يضره شيء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد، ولكنه لم يسم ثوبانا، وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. وروى مسلم في صحيح أيضا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي يقال في الصباح والمساء ثلاث مرات، ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى. يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الأمور الثلاثة التي رضي بها العبد وارتضاها وأقر بها وأذعن وانقاد وخضع، هذه أصول ثلاثة عظيمة جدا، جاء فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورد المصنف رحمه الله طرفا منها كما سيأتي معنا. وهذه الأصول الثلاثة، الأصل الأول يتعلق بالرب المعبود سبحانه، والأصل الثاني يتعلق بالدين الذي شرعه عز وجل لعباده، والأمر الثالث يتعلق بالرسول الذي بعثه سبحانه وتعالى بإبلاغ دينه. فيعلن العبد رضاه بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وليس إعلانه للرضا كلاما يقوله مجردا، بل يكون حقيقة في قلبه رضي بالله ربا، رضي بالله ربا، أقر إقرارا تاما بأنه عز وجل الخالق المنعم المتصرف المدبر، وأنه تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه عز وجل المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وصرف له عبادته وأقبل عليه مطيعا متذللا خاضعا منكسرا. هذا هو الذي رضي بالله ربا حقيقة. وتأتي هذه الكلمات لتقوي هذا الرضا وتمكن هذا الرضا في قلب المسلم ويجدد الإقرار بهذا الرضا في كل يوم ثلاث مرات إذا أصبح وفي كل يوم ثلاث مرات إذا أمسى، يجدد هذا الرضا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أن ينشرح صدره للدين ويقبل عليه ولا يكون في صدره حرج من هذا الدين، بل يحبه ويقدمه على أمور الدنيا ويعتني به ويهتم. رضي بالإسلام دينا ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهو يحبه ويقدم محبته صلوات الله وسلامه عليه على محبته لنفسه، ويطيعه في أوامره وينتهي عن نواهيه ويصدق أخباره. هذا كله مقتضى الرضا به صلى الله عليه وسلم رسولا. ولهذا يأتي معنا في الحديث الذي أورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أي أن للإسلام طعما وله حلاوة، ولا يذوق هذه الحلاوة كل أحد، وإنما يذوقها من تحقق فيه هذا الرضا، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكما عرفنا هذه الأمور الثلاثة جاء فيها أحاديث كثيرة. ولهذا وفق الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بإفراد رسالة قيمة جدا بعنوان الأصول الثلاثة، ينبغي على كل مسلم أن يقرأها وأن يستفيد منها، خصصها في هذه الأمور الثلاثة: الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وعن هذه الأمور الثلاثة يسأل الناس عندما يدخلون القبر، كما جاء في الحديث الذي في الترمذي وغيره أن العبد إذا قبر ودفن أتاه ملكان أسودان أزرقان، وفي بعض الروايات سود الوجوه زرق العيون، يقال لأحدهما المنكر ويقال لأحدهما النكير، فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ سؤال عن هذه الأمور الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهنا كما قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لاحظ هنا أيها الأخ الموفق أنك تمتحن في القبر وأسئلة الامتحان مقدمة إليك من الآن، أسئلة الامتحان مقدمة، الأسئلة التي ستوجه لك في القبر في قبرك ثلاثة مقدمة لك مسبقا، معطاة لك مسبقا، السؤال الأول من ربك، السؤال الثاني ما دينك، السؤال الثالث من نبيك، أسئلة ثلاثة أعطيتها مسبقا وأخبرت بها مسبقا، وكل من دخل قبره سيسأل عنها. ولهذا وفق الشيخ محمد رحمه الله بإفراد رسالة بعنوان الأصول الثلاثة، وضح فيها ما يتعلق بهذه الأصول أجمل توضيح، وبينها أحسن بيان، وشرحها بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد. الشيخ رحمه الله يحسن إسناد الحديث، وأيضا يشاركه في هذا التحسين بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من له كلام في إسناده. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. وهذا فيه دلالة أن هذه الأمور الثلاثة من موجبات دخول الجنة، الجنة تنال بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الرضا أمر يقوم في قلب العبد المؤمن، أمر يقوم بقلب العبد المؤمن من جهة رضاه بالله ربا خالقا رازقا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، معبودا ولا معبودا بحق سواه، رضاه بهذا الدين واطمئنانه إليه وثقته به وإقباله عليه ومحافظته على القيام به، ورضاه بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا بأخباره، امتثالا لأوامره، ابتعادا واجتنابا لما ينهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الثالث قال صلوات الله وسلامه عليه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود بإسناد حسن، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بسند حسن. ولفظه: من قال حين يصبح: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. ثم أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، في هذا الذكر الذي يقال في الصباح والمساء. قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. في بعض النسخ زيادة وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. هنا أيضا نلاحظ كلمة التوحيد، والذكر كله هنا يتعلق بهذه الكلمة، إشهاد الله وإشهاد حملة العرش وإشهاد الملائكة وجميع الخلق بأنه من أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله. قال أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك. من المعلوم أن حملة العرش من الملائكة، فإذا عطف الملائكة على حملة العرش من باب عطف ماذا؟ العام على الخاص. ثم أيضا قوله وجميع خلقك، عطف جميع الخلق على الملائكة أيضا من باب عطف العام على الخاص، فحملة العرش والملائكة داخلون في قوله جميع خلقك، فالعطف هنا من باب عطف العام على الخاص. في هذا الذكر يشهد الله ويشهد حملة العرش ويشهد جميع الملائكة ويشهد جميع المخلوقات أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا فيه الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم ذكر ثواب ذلك أن من قالها مرة واحدة أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. وهذا فيه دلالة على عظم شأن هذه الكلمة المباركة والعناية بها وتكرارها وتردادها، وأنها من أعظم أو أعظم أسباب عتق العبد ونجاته من النار. قال رواه أبو داود بإسناد حسن، وهذا الحديث أيضا كسابقه من أهل العلم ما من يحسنه كالشيخ هنا، ومنهم من يتكلم في إسناده. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن، وهذا لفظه، لكنه لم يذكر حين يمسي، وأخرجه ابن حبان بلفظ النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أورد أيضا هذا الحديث فيما يقال في الصباح والمساء، قال: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وهذا فيه اعتراف العبد التام الكامل بأن النعم كلها من الله، سواء النعم التي وصلته هو أو النعم التي وصلت لعموم الخلق. فما أصبح به من نعمة، أي نعمة كانت، سواء نعمة الصحة أو العافية أو الإيمان أو غير ذلك، أو بأحد من خلقك، فكل نعمة بي أو بأحد من خلقك فهي منك أنت المتفضل وأنت المنعم، لا شريك لك في ذلك. ثم يحمد الله عز وجل ويشكره، قال: فلك الحمد ولك الشكر. جاء في هذا الحديث أن من قال هذا الدعاء وهذا الذكر فقد أدى شكر يومه، فقد أدى شكر يومه. وهذا فيه دلالة أن الشكر يكون بالاعتراف بالنعمة وأنها من الله عز وجل، فالاعتراف شكر، ويكون أيضا بتحرك اللسان بشكر المنعم حمدا وشكرا، ويكون أيضا بأمر ثالث وهو أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم ولا تستعمل في معصيته. فشكر النعمة يكون بالاعتراف بها ويكون بحمد المنعم وشكره عليها، ويكون باستعمالها في طاعته وما يحب وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن هذا يقال في المساء، وأن من قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. وهذا الحديث أيضا يحسنه الشيخ، وهو من الأحاديث التي محل بحث من حيث الحكم عليه بالحسن أو الضعف من أهل العلم من يحسنه ومنهم من له كلام في إسناده. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. ثم أورد المصنف هذا الدعاء الذي كان لا يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يخبر بذلك راوي الحديث عبد الله بن عمر، كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، وهذا فيه دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذا الدعاء كل يوم في الصباح والمساء، كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليه كل يوم في الصباح والمساء لا يدعه. هذا فيه الإشارة إلى تمام المواظبة في صباح كل يوم ومسائه. ثم ذكر الدعاء وفيه دعوات عظيمة ومعاني جليلة وحسن التجاء إلى الله عز وجل بطلب العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وفيه معاني عظيمة جدا لعله يؤجل الحديث عنها لدرس الغد. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا الزلل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل بهذه الأذكار والمواظبة عليها نحن وأهلينا وأبنائنا ومن نحب، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يوفقنا للزوم هديه والاقتداء به، إنه تبارك وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل للصلاة الراتبة أذكار الراتبة؟ الجواب: مر معنا عند المصنف رحمه الله الأذكار التي تقال دبر الصلاة المكتوبة، فالأذكار الراتبة أدبار الصلوات المكتوبة، أما السنن الرواتب التي تكون بعد الصلاة المكتوبة أو قبلها حسب ما ورد في السنة فإنه ليس بعدها أذكار الراتبة، وإنما الأذكار الراتبة بعد الصلاة المكتوبة، كما سبق تبيين ذلك وتوضيحه عند المصنف رحمه الله. قال: يقول السائل: ما حكم من دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أتوسل بحق شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن هذا التوسل أو هذا الدعاء ليس من التوسلات المشروعة، وإذا كان العبد يريد أن يكون من أهل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فليطلبها من الله. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك الله، ولا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، فمن أراد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فليطلبها من الله، ولا يفعل أسبابها من الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فمن أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة فعليه بالإخلاص، وعليه بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يسأل الله سبحانه أن يشفع فيه النبي، كأن يقول في دعائه: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: امرأة اغتسلت العمرة من الميقات بنية العمرة وفي الطريق إلى مكة حاضت، فماذا تصنع؟ الجواب أنها تواصل السير إلى مكة، وإذا وصلت تنتظر في بيتها حتى تطهر، وإذا طهرت تغتسل وتتطهر ثم تذهب إلى البيت وتؤدي عمرتها. هذا يقول: ما هي الطريقة الشرعية لتحصين الأبناء إذا كان الوالدان بعيدين عنهما؟ الجواب: إذا كان الوالد قريبا من الابن، والابن لا يستطيع أن يتعوذ، يضع يده على ناصيته ويقول: أعيذك بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، أو يقول أيضا: أعيذكما برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات بالعقد، أو يقرأ المعوذتين ويعوذهما بالمعوذتين. وإذا كان بعيدا عنهما فيعوذهما ولو كان بعيدا، كان يقول: اللهم أني أعيذهم أو أعيذ أبنائي بكلماتك التامة من شر ما خلقت، أو نحو ذلك، يعوذهم ولو كان بعيدا عنهم. وتعويذ الأبناء أمر مهم جدا، تعويذ الأبناء والعناية به أمر مهم. وإذا تعود الإبن على الكلام وعرف الحديث يعلم التعوذ، ويعود على التعوذ بالله تبارك وتعالى، ولا سيما صباح كل يوم ومساءه. نعم. يقول: هل ترفع اليدان والإمام يدعو في الخطبة يوم الجمعة أم لا؟ الجواب أن رفع اليدين بالدعاء والإمام يخطب عندما يدعو ليس من السنة، إلا إذا استسقى الإمام طلب السقيا، فإن من السنة للإمام وللمأمومين رفع الأيدي. أما في الدعوات المعتادة في خطبة الجمعة فإن المصلي يؤمن ولا يرفع يديه، ليس من السنة رفع اليدين في هذا الموضع. هذا يقول: هل منكر ونكير هما اسمان للملكان اللذان يسألان في القبر؟ نعم، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه النكير، فهما اسمان لهما. وذكر أهل العلم أن هذا الاسم في دلالة على أنهما يأتيان على صورة منكرة، يأتيان على صورة منكرة، ليست صورة مألوفة ولا صورة معتادة، وإنما يأتيان على صورة منكرة لم يألفها الإنسان ولم يعتد عليها. وجاء في الحديث: أسودان أزرقان. وجاء في بعض الألفاظه: سود العيون، سود الوجوه، زرق العيون. والإنسان وحيد في قبره تحت التراب، أهله وأقاربه وأبناءه كلهم ذهبوا وتركوه، مثل ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الميت يتبعه ثلاثة: عمله وماله وولده، فيرجع اثنان ويدخل معه واحد. الذي يدخل معه في القبر العمل، المال لا يدخل في القبر، المال يقتسمه الورثة، والأولاد البر منهم يأتي ويلحد والده ويدفن في التراب، وإلا بعض الأبناء حتى جنازة والده ما يشهدها ولا يحضرها. فالبر من الأبناء يأتي ويدخل ويهيل على والدها التراب وينصرف. قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، فالذي يبقى العمل والذي يرجع المال والولد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.